الورديتين الرمزيتين اللي فوق الوردتين الوردتين دوبوني الغمزتين الغمزتين اللي فوق الوردتين الوردتين لما يضحك لي يا عيني يا عيني يا عيني بنسى نفسي رحت فين فين فين دوبوني دوبوني الغمزتين الغمزتين اللي فوق الوردتين الوردتين دوبوني الغمزتين الغمزتين اللي فوق الوردتين الوردتين لما يضحك لي يا عيني يا عيني يا عيني بنسى نفسي رحت فين فين فين دوبوني صح الشوق في قلبي هما دول واللي قال عني حبي هما دول واللي نساني قرايبي هما دول اللي صح الشوق في قلبي هما دول واللي قال عني حبي هما دول واللي نساني قرايبي هما دول هما دول اللي سابوني واشتروا حرتي وباعوني هما دول هما دول اللي سابوني واشتروا حرتي وباعوني هما دول وفي هواهم غرقوني ودوبوني يضحكوا لي مرة واحدة بنسى نفسي رحت فين فين فين دوبوني دوبوني دوبوني الغمزتين الغمزتين اللي فوق الوردتين الوردتين دوبوني الغمزتين الغمزتين اللي فوق الوردتين الوردتين لما يضحك لي يا عيني يا عيني يا عيني نفسي رحت فين فين فين دوبوني دوبوني اشتكيت بدموع عيني قلبي قال لي نعمل ايه نعمل ايه ونسوي ايه نعمل ايه ونسوي ايه انشغلت يا قلبي ليه وانت مش قادر عليه لما طال الشوق عليا اشتكيت بدموع عيني قلبي قال لي نعمل ايه لما طال الشوق عليا واشتكيت بدموع عيني قلبي قال لي نعمل ايه نعمل ايه ونسوي ايه نعمل ايه ونسوي ايه انشغلت يا قلبي ليه وانت مش قادر عليه روح يا شوق افرد جناحك وانت يا قلبي بجراحك روح يا شوق افرد جناحك وانت يا قلبي بجراحك روح معاه شوفولي فين اللي له عالوردتين غمزتين دوبوني دوبوني دوبوني الغمزتين